بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو من كتاب شذور الذهب لابن هشام. ولما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من باب المبنيات، شرع في باب النكرة والمعرفة، فقال رحمه الله تعالى: ثم قلت باب الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا. وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. معنى هذا الكلام أن الاسم ينقسم باعتبارات مختلفة، فينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث، وينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم من حيث التعريف أو التنكير معرفة أو نكرة. فنحن سندرس الاسم سواء كان نكرة أو معرفة. فما النكرة؟ قال: النكرة ما يقبل ربا. ولعلك تسأله لماذا قدمت النكرة على المعرفة، فقلت الاسم نكرة وهو ما يقبل ال ومعرفة، فأجابك أن النكرة هي الأصل، الأصل أن يكون الاسم نكرة، ثم يعرف بأنواع التعريف المختلفة، فلذلك قدم النكرة على المعرفة. قال: وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها. رب حرف جر شبيه بالزائد، يدخل على الاسم النكرة. فإذا أردت أن تعرف أن الاسم نكرة أم معرفة، أدخل عليه رب. فنقول مثلا: رجل، هذا اسم، هل هو نكرة أم معرفة؟ نقول: رب رجل. إذن كلمة رجل تقبل دخول رب عليها، إذن كلمة رجل كلمة نكرة. فعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل، غلام، كتاب، فهذه أسماء نكرات. تقول رب رجل ورب غلام، وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين. من الموصولة وما الموصولة؟ الأسماء الموصولة معرفة، لكن أحيانا من وما تقبل دخول رب عليها، فتقول رب من وتقول رب ما، فاستدلوا بذلك على أن من وما قد يقعان نكرتين، أي هما معرفتان وقد يقعان نكرتين، كقوله: رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. الشاهد في البيت رب من، فإن رب دخلت على من، فدل ذلك على أن من هنا نكرة وليست معرفة. وهم يقولون إن من هنا بمعنى شخص، أي شخص؟ تقول رب شخصا أنضجت غيظا قلبه. وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف عماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. والشاهد فيه ربما، فإن رب دخلت على ما، فدل ذلك على أن ما هنا نكرة. قال فدخلت رب عليهما، على ماذا؟ على من وعلى من. قال ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه غيظا، ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس. فكلمة من بمعنى شخص، وكلمة ما بمعنى شيء. فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، تقول ربه رجلا، فلاحظ أن رب دخلت على الهاء وهي ضمير، والضمير من المعارف. وقال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجاب. فإن رب دخلت على الهاء وهي ضمير. قال والضمير معرفة، وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال ربه رجلا، وفي البيت ربه فتية راجع إلى ما بعده من قولك رجلا، وقول الشاعر فتية أو فتية، وهما نكرتان. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة، هل هو نكرة أو معرفة، على مذاهب ثلاثة. أحدها أنه نكرة مطلقا، الضمير إذا عاد إلى نكرة فهو إيه؟ نكرة، هذا مذهب. والثاني أنه معرفة مطلقة، الضمير معرفة سواء عاد على معرفة أو عاد على نكرة. والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته. فإذا كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة. في المثال ربه رجلا، الهاء عائدة على كلمة رجلا، ورجلا تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. إذن الضمير عاد على التمييز الذي يجب أن يكون إيه؟ نكرة. إذن الضمير هنا نكرة وليس معرفة، لأنه عاد على واجب التنكير. ما الذي يجب تنكيره؟ التمييز، وكلمة رجلا تمييز، الضمير يعود على التمييز، والتمييز واجب التنكير، إذن الضمير هنا نكرة. وكذلك في قوله ربه فتية، وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تمييز كما قلنا، والتمييز لا يكون إلا نكرة. وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته، جاءني رجل فأكرمته، الضمير جاءني ياء المتكلم في جاءني، هذا الضمير يعود على ماذا؟ من الذي جاءني؟ الرجل. الرجل، أعرب كلمة رجل في الجملة، جاءني رجل فاعل مرفوع، والفاعل قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، إذن ليس واجبا ليه التنكير، إذن الضمير هنا معرفة. لماذا؟ لأنه عاد على ما يجوز تنكيره ويجوز إيه تعريفه. إذن الضمير إذا عاد على واجب التنكير كالتمييز فهو نكرة، وإذا عاد على جائز التنكير فهو معرفة. قال في قولك جاءني رجل فأكرمته جائز التنكير لأنه فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة. تقول جاءني رجل وجاءني زيد، جاءني رجل رجل نكرة، وجاءني زيد زيد معرفة. ملخص ما ذكره هو أن النكرة اسم يصلح أن تدخل عليه رب أو يدخل عليه رب، فإذا دخلت رب على كلمة على اسم قلنا هذا الاسم نكرة، رب أخ لك لم تلده أمك، رب ضارة نافعة. إذن كلمة أخ وكلمة ضارة كلمات نكرات أو كلمتان نكرتان لدخول رب عليها. ثم أجاب عن الاعتراض بأن نصوصا وردت دخلت فيها رب على الضمير، في مثل ربه رجلا وربه فتية، فقلنا إن الضمير له للعلماء فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه نكرة مطلقا، والثاني أنه معرفة مطلقا، والثالث على ما يعود الضمير. إن عاد الضمير على نكرة ننظر هل النكرة واجبة التنكير كالتمييز في مثل قولك ربه رجلا، وفي البيت ربه فتية، فيكون نكرة. أما إذا عاد على ما لا يجب تنكيره كالفاعل فهو معرفة. ثم قلت ومعرفة، الاسم نكرة ومعرفة، وهي ستة، أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أنواع المعارف ستة، الأول منها المضمر ويسمى الضمير. قال ويسمى الضمير أيضا، هذا هو اسمه المشهور، نقول أنا مسلم، أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ضمير، فربما قرأت في كتاب من كتب التراث في النحو مثلا مضمر، هنا مضمر، يبقى هنا ضمير، كلمة مضمر، ويسميه الكوفيون الكناية والمكني. وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. يعني ستدرس أنت الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرب بدخول ال عليه والمضاف إلى أي نوع من أنواع المعارف والعلم، وتدرس المعرف بالنداء، هذه أنواع من المعارف. فبأيها نبدأ؟ قال المؤلف نبدأ بالمضمر أو نبدأ بالضمير. فلو سألناه لماذا بدأت بالضمير أجابنا بأن الضمير هو أعرف هذه الأنواع الستة على الصحيح، وهو عبارة عما دل على متكلم نحو أنا ونحن، أو مخاطب نحو أنت وأنتما، أو غائب نحو هو وهما. ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. للمتكلم أنا للمفرد، ونحن لما زاد عن واحد، للاثنين والاثنتين وللجمع، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب أو للخطاب، أنت للمخاطب المفرد، أنت للمخاطبة المفردة، أنتما للمثنى بنوعيه، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث. هو وهي وهما وهم وهن ضمائر الغائب. هو للغائب، هي للغائبة، هما للغائبين أو الغائبتين، هم للجمع، جمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وهذه ضمائر منفصلة لأنها تستقل بالكتابة عن غيرها، لا تتصل بغيرها. قال وإنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي. سؤال، علل لماذا نسمي الضمير بهذا الاسم، نسميه ضميرا، نسميه مضمرا؟ ربما يكون مأخوذا من كلمة أضمر الشيء أي ستره وأخفاه، أو من الضمور وهو الهزال، يقولون فرس ضامر البطن أي مصمت البطن. لأنه في الغالب قليل الحروف، ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهي التاء والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي، هو بيبحث الآن في تسمية الضمير بهذا الاسم. لماذا نسمي الضمير بهذا الاسم؟ هل من أضمرت الشيء أي سترته وأخفيته؟ لأن الضمير حروفه مهموسة والهمس شيء خفي، أو لأننا أحيانا نجد الضمير مستترا مخفيا، كأن تقول محمد نجح في الامتحان، نجح هو، فبين نجح وفي الامتحان هذا في ضمير استتر، ضمير استتر. أو من الهزال بمعنى الضعف والنحالة، فإن غالب الضمائر تكون حروفها قليلة. هو حرفان، أنا ثلاثة حروف، وهكذا. فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك، فإنها دالة على المخاطب وليست ضميرا باتفاق البصريين. الكاف هنا ليست ضميرا، وإنما هي دالة على الخطاب، دالة على الخطاب. من الضمائر ضمائر النصب المنفصلة إيا، فإن أردت أن تعبر بهذا الضمير عن نفسك عن المتكلم تقول إياي. هل الياء في آخر كلمة إياي ضمير؟ لا، هي حرف دل على المتكلم. إياك، هل الكاف هنا ضمير؟ إيا هي الضمير، أما الكاف حرف دل على الخطاب. إياه، هل الهاء هنا ضمير؟ لا، الهاء هنا حرف دل على الخطاب. إذن قال قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى. لقد سبق أن قلنا إن الحروف إما أن تكون حروف مبنى وإما أن تكون حروف معنى. فحرف المبنى هو الحرف الهجائي الذي تتكون منه بنية الكلمة، وحرف المعنى يأتي لمعنى، يعني ذا اسم إشارة، واللام جاء للبعد، والكاف حرف للخطاب ذلك. ولذلك قال وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على الذات البتة. وكذلك أيضا الياء في إياي، والكاف في إياك، والهاء في إياه ليست مضمرات، وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب، يعني الضمير نفسه هو إيا، ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة. يعني مثلا أنا أريد أن أستخدم ضمير نصب منفصل، فليس عندنا إلا إيا. طب أنا أريد هذا الضمير للمتكلم فهو إيا، وأريد أن أستخدمه للمخاطب فهو إيا، وأريد أن أستخدمه للغائب فهو إيا. فاشترك في التكلم والخطاب والغيبة، فكيف نميز بينها؟ جئنا بياء أو بناء لتدل على التكلم فنقول إياي وإيانا، وجئنا بكاف تدل على الخطاب فنقول إياك إياكي إياكما إياكم إياكن، وجئنا بها لتدل على الغيبة، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم نحو إنا أنزلناه، فالهاء في أنزلناه عائد على معلوم، يعني الضمير لابد له من عائد يعود عليه، وهذا العائد قد لا يكون مذكورا لأنه معلوم علما نستغني بمعلوميته عن ذكره. ففي غير القرآن نقول القرآن أنزله الله، الهاء في أنزله عائدة على متقدم وهو كلمة القرآن، لكن هنا في الآية قال الله تعالى قبل أن يتقدم ذكر القرآن على الضمير قال إنا أنزلناه، فمعلوم المنزل وهو القرآن، فالضمير عائد على معلوم غير مذكور لفظا أو متقدم مطلقا. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، أين ضمير الغائب؟ الهاء في قدرناه، على ما يعود الضمير؟ يعود على القمر، والقمر هنا متقدم، متقدم مطلقا، لأننا لو أعربناه لأعربناه مفعولا به، والمفعول به قد تقدم هنا، وهم يقولون هو مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود، وأصل الكلام وقدرنا القمر قدرناه منازل، فهذا مفعول به والضمير عاد على متقدم مطلقا أو لفظا لا رتبة، لفظا يعني يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة. ما معنى أن الضمير يعود على متقدم لفظا لا رتبة؟ الجملة في اللغة العربية لها ترتيب، فمثلا نقول إن الجملة الفعلية تبدأ بالفعل غالبا، ثم يأتي الفاعل، ثم بعد ذلك يأتي المفعول به. فمثلا لو قدمنا المفعول على الفاعل نقول إن المفعول هنا تقدم لفظا، تقدم لفظا، لفظه تقدم، ورتبته حقه أن يؤخر، رتبته التأخير. فتعال معي مثلا للمثال الذي ضربه الشاهد الذي ذكره، قال نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أين ضمير الغائب؟ الهاء في اللفظ رب، ربه، على من يعود الضمير؟ يعود على إبراهيم. أعرب الجملة، ابتلى فعل ماض، الرب هو الذي ابتلى فاعل، وإبراهيم هو الذي وقع عليه الابتلاء فهو مفعول به. إذن الضمير عاد على إبراهيم الذي تقدم لفظا، لكن هل رتبته منزلته مكانه هنا الأصلي؟ لا، مكانه بعد ربه. لكن هنا تقدم الضمير لأن الفاعل لو جاء في مكانه فقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم سوف يعود الضمير على متأخر، والضمير غالبا لا يعود على إيه؟ على متأخر. من أجل هذا قدم المفعول ليعود الضمير على إيه؟ متقدم لفظا وإن كان متأخرا إيه؟ رتبة أو رتبة أو نية نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. في نفسه، فالهاء في كلمة نفس ضمير للغائب، وقد عاد الضمير على موسى، فهذا لأنه في حكم المنوي فأوجس في نفسه، فأوجس موسى في نفسه في حكم النية. أو مؤخر مطلقا في نحو قل هو الله أحد، فإن الضمير هو هو يعود على لفظ الجلالة، وقد تأخر لفظ الجلالة. وقال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، فالضمير المنفصل هي عاد على كلمة الحياة وهو متأخر مطلقا. ونعم رجلا زيد وربه رجلا وقام وقعد أخواك وضربته زيدا ونحو قوله جزى ربه عني جزى ربه عني جزى ربه عني عدي بن حاتم. والأصح أن هذا ضرورة. وأقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، حيوضح سوف يوضح هو هذا الكلام. لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. يعني تقول أنا، إذا تكلمت تقول أنا، وإذا تكلم الجمع قالوا إيه؟ نحن. فما الذي يفسر الضمير أنا؟ حضور المتكلم. يعني لا تحتاج أنت عندما يحدثك واحد من إخوانك فيقول أنا ذهبت اليوم إلى كذا وأنا سافرت إلى مدينة كذا، لا تحتاج أن تقول له على ما يعود الضمير أنا، فإن حضور المتكلم يبين المقصود بالضمير. كذلك لو كان الضمير للمخاطب عندما تقول له أنت فعلت كذا وأنت قلت، فهذا الضمير أنت أو إنك، هذا الضمير يفسره حضور المخاطب. لكن لو كان الضمير للغائب، وإن كان الضمير لغائب فمفسره نوعان، لفظ وغيره. يعني أنت تستطيع أن تقول حاجة الضمير إلى مفسر، تجعل هذا عنوانا، وتفرع على هذا أن ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو ضمير المتكلمين أو ضمير المخاطبين، هذه الضمائر لا تحتاج إلى مفسر، وإنما يوضحها ويبينها حضور المتكلم أو حضور المخاطب. في الفرع الآخر تقول ضمير الغائب، هذا يحتاج إلى مفسر، والمفسر قد يكون اللفظ أو يكون غير اللفظ. والثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن، وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير. يعني احنا قلنا يحتاج إلى لفظ يفسره أو يحتاج إلى غيره. إيه غيره؟ العلم به علما إيه؟ لا يحتاج إلى ذكر، مثلا كمثال إنا أنزلناه فالهاء عائدة على إيه؟ القرآن. والأول اللفظ غالب وغيره، فالغالب أن يكون متقدما، يعني عندما يقولون إن الضمير لابد أن يعود على متقدم نقول صحيح، ولكن هذا في الإيه؟ في الغالب، في الغالب. وتقدمه على ثلاثة أنواع: تقدم في اللفظ والتقدير، وإليه الإشارة بقول مطلقا، وذلك نحو والقمر قدرناه منازل، والمعنى قدرنا له منازل. فحذف الخافض اللي هو حرف الجر له اللام، أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف اللي هو ذا، والمعنى قدرنا له منازل فحذف الخافض، أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف، وانتصاب ذا على إما على الحال أو على أنه مفعول ثان لتضمين قدرناه، معنى صيرناه. هذا تقدم في إيه؟ تقدم في اللفظ مطلقا، والقمر قدرناه منازل، الهاء في قدرناه تعود على متقدم مطلقا وهو القمر، يعني ذكر القمر ثم جئنا بالضمير يعود على إيه؟ على المتقدم. هذا في الغالب. وتقدم في اللفظ دون التقدير نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. المؤلف رحمه الله تعالى يبين مفسر الضمير الغائب، ضمير الغائب لابد له من مفسر، فذكر أن المفسر قد يكون اللفظ أو غير اللفظ، ومثل لغير اللفظ بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الهاء تعود على القرآن، وبهذا بين أنه غني عن التفسير. أما إذا كان المفسر هو اللفظ فإما أن يكون غالبا أو يكون غير غالب، فالغالب أن يكون متقدما، اللفظ متقدما، وهذا التقدم كان يكون متقدما في اللفظ والتقدير، والمعنى في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل أي قدرنا له منازل. فهنا قدر قدرنا له، فحذف اللام وحذف حرف الجر، حذف الخافض اللي هو حرف الجر اللام، والضمير المجرور به، وترك الضمير، يعني قدرنا له، عندما تحذف اللام تبقى إيه؟ يبقى قدرناه. وهذا يسمونه في اللغة منصوب على نزع الخافض، قدرناه منازل، قدرناه. أنت عندما تعرب تقول قدر فعل إيه؟ ماض. بني على السكون الاتصالي بناء الفاعلين أو بناء المعظم لنفسه هنا قدرنا. طب الضمير هذا، هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، قدرناه على القمر، أو تقول هو منصوم على نزع الخافض لأن التقدير قدرنا له، فلما نزعت الايه حرف الايه الجر وقع الضمير منصوبا على نزع الخافض، على نزع حرف الايه الجر. طيب منازل، قدرناه منازل. قال ان التقدير قدرناه ذا منازل، ثم حذفت ايه ذا وبقيت كلمة إيه؟ منازل. طب لماذا قدرتم ذا منصوبة؟ قال إما على الحال، يعني قدرناه حال كونه صاحب منازل، أو يكون مفعول به، مفعولا به ثانيا، لأنك عندما قلت قدرناه أعطيت كلمة قدرناه معنى صيرناه، والفعل صير يتعدى لمفعولين، صيرناه ذا مفعول به ثان منازل، ثم حذفت ذا فصار اللفظ والقمر قدرناه منازل، يعني جئنا بكلمة منازل التي كانت مضافة إلى ذا ووضعناها في موضع ذا، فصارت منازل إما أن تكون حالا وإما أن تكون مفعولا ثانيا لقدرناه. على كل حال هذا مثال المثال لللفظ المتقدم مع التقدير، فهل يتقدم المفسر لفظا دون التقدير؟ نعم. مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإن الهاء عادت على متقدم وهو لفظ إيه؟ إبراهيم متقدم، والتقدير وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس أي موسى، أوجس موسى في نفسه، فالهاء عادت على إيه؟ على المقدر، لأن إبراهيم هو يفسر لك هذا فيقول لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير، وموسى فاعل فهو في نية التقديم، وقيل إن فاعل أوجس ضمير مستتر وإن موسى بدل منه فلا دليل في الآية. يبقى إذن الضمير يعود على إيه؟ يعود على متقدم في اللفظ، ففي مثال وإذ ابتلى إبراهيم ربه الضمير عاد على متقدم في اللفظ لا في الرتبة. قال والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، وهو محصور في سبعة أبواب، أحدها باب ضمير الشأن نحو هو أو هي، زيد قائم أي الشأن والحديث أو القصة، فإنه مفسر بالجملة بعده فإنها نفس الحديث والقصة، ومنه قوله قل هو الله أحد، وقوله فإنها لا تعمى الأبصار. عندنا ضمير اسمه ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية. أنت أحيانا تقول إنه في يوم كذا حدث كذا، إنه الهاد هذه ما معناها؟ يعني إن الحديث وإن القصة، ويفسره إيه؟ ما بعده. فما الذي سيفسر عندما تقول مثلا إنه في يوم كذا باع فلان لفلان؟ إنه الهاء ضمير للغائب، أين المفسر؟ تفسره ليه؟ القصة أو الحكاية التي بعده. إذن القصة والحكاية هذه متقدمة أم متأخرة؟ متأخرة. متأخرة لفظا في اللفظ، اللفظ متأخر، والرتبة أيضا المكان متأخر. ضمير الشأن أو ضمير الحكاية. الثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسره، نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. فلاحظ أن هي ضمير، فأخبرنا عنه. أنت لو ستعرب هذه الجملة تقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب، هي حياتنا، حياتنا خبر. إذن أخبرت بعين ما دل عليه الايه؟ الضمير. الضمير يعود على الحياة أو بمعنى الحياة، ما حياتنا يعني أو ما الحياة إلا حياتنا للدنيا. يبقى هنا أن يكون مخبرا عنه بمفسره. الحياة حياتنا خبر يفسر الضمير. والثالث الضمير في باب نعمة، نعمة رجلا زيد بئس للظالمين بدلا. إن شاء الله تعالى عندما ندرس بابا اسمه أسلوب المدح وأسلوب الذم، نقول إن نعمة فعل للمدح وبئس فعل للذم. وفاعل نعمة وفاعل بئس قد يكون معرفا بأل أو مضافا إلى المعرف بأل، أو يكون من أو ما الموصولة، لكن أحيانا يكون ضميرا مستترا، ضميرا مستترا. لكن إذا كان ضميرا مستترا يشترط أن يكون بعده أن يكون بعده تمييز له، اسم النكرة منصوب على أنه تمييز. فنقول نعمة رجلا زيد، نعمة فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل جامد. وأين فاعله في جملة نعمة رجلا؟ ضمير مستتر تقديره هو، يفسره التمييز، يفسره التمييز. فإذا الضمير في باب نعمة وبئس أيضا فإنه مفسر بالتمييز. والرابع مجرور رب، نحو ربه رجلا، فإنه مفسر بالتمييز قطعا. لماذا فسر المفسر هنا بالتمييز قطعا، أو الضمير فسر بالتمييز قطعا؟ لأن رب لا تدخل عليه على النكرات. احنا قلنا إن رب لا تدخل إلا على النكرات، والهاء هنا، الهاء هنا المفسر للضمير التمييز رجلا، والتمييز مما يجب تنكيره، مما يجب تنكيره. وقلنا إذا عاد الضمير على واجب التنكير فهو نكرة. وهنا يستدل بربه رجلا على أن الضمير الهاء مفسره بعده متأخر عنه لفظا ورتبة، وهو التمييز في كلمة رجلا. والخامس الضمير في التنازع، إذا أعملت الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع. هذا باب أيضا من أبواب النحو اسمه باب التنازع. ربما يكون هناك كلمة يتنازعها عاملان، يتنازعها عاملان. فمثل له قام وقعد بالإفراد أخواك، فإن الألف راجعة إلى الأخوين. قام الفعل أسند إلى ألف التثنية، ثم قال وقعد بدون إسناد قعد، ثم جاء بالفاعل أخواك مثنى، فالضمير في قام يعود على من؟ أخواك، يعود على أخواك. والسادس الضمير المبدل منه ما بعده، كقولك في ابتداء الكلام ضربته زيدا، ضربته زيدا، لو قلت ضربته فقلنا لك من ضربت؟ قلت ضربته زيدا. إذن كلمة زيدا بدل من الضمير الغائب المفرد الغائب الهاء في ضربته. إذن الهاء هنا تعود على كلمة زيدا لأنها بدل من الضمير. وقول بعضهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، أين الضمير؟ الهاء في عليه. أين مفسره؟ أين العائد عليه؟ يعود على الرؤوف الرحيم. وقد وقعت كلمة الرؤوف بدلا من الهاء لأنك تريد أن تقول اللهم صل على الرؤوف الرحيم. والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح، كقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فالضمير في ربه يعود على من؟ رب من؟ رب عدي، رب عدي، جزى رب عدي، وهو متأخر لفظا ورتبة. بهذا ينتهي المؤلف رحمه الله تعالى من الضمير، من الضمير. لكننا نقول لإخواننا الضمائر كلها معرفة، الضمائر كلها معرفة، والضمائر هذه أسماء تدل على متكلم أو غائب أو مخاطب، ومنها المنفصل ومنها المتصل، ومنها ما هو للرفع ومنها ما هو للنصب. فلو قلنا الضمائر سوف نقسم الضمائر إلى ضمائر بارزة وضمائر مستترة. الضمائر البارزة لها صورة في الكلام، أنا أنطق وأكتب ألف مهموزة ونون وألف، هذا ضمير بارز ظاهر، وضمائر مستترة لا صورة لها لا في الكلام ولا في النطق. تقول محمد خرج مبكرا، خرج هو، أين هو؟ لا صورة إيه؟ لها لا في النطق ولا في الكلام. ضمائر بارزة وضمائر مستترة. الضمائر البارزة هذه قد تكون منفصلة أو تكون متصلة. المنفصلة تستقل عن غيرها، فأنا أكتب أنا هكذا مستقلة لا تتصل باسم قبلها ولا بفعل قبلها ولا بحرف قبلها. لكن لو قلت عليك على والكاف، الكاف ضمير اتصل بإيه؟ بعلى. كتبت كتبتو، التاء ضمير اتصل به بالفعل كتب. كتابي، كتاب، وياء المتكلم ضمير اتصل بالاسم كتاب. إذن عندنا ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. منفصلة تستقل عن غيرها، ومتصلة تتصل بغيرها. الضمائر المنفصلة هذه قد تكون للرفع أو للنصب، تكون للرفع أو للنصب. هنا مواقع الضمير من حيث الإعراب تكون ضمائر رفع أو ضمائر نصب. ضمائر الرفع مثل أنا، وهو، هو، هي، هما، هم، هن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. اثنا عشر ضمير تسمى ضمائر رفع منفصلة لأنها لا تقع إلا في موقع رفع. لو قلت لك هو نشيط، أعرب هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. وضمير النصب الوحيد هو إيا، ويأتي للمتكلم إياي وإيانا، وللخطاب إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، وللغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. إذن عندنا ضمائر بارزة منفصلة للرفع اثنى عشر ضميرا، ضمائر بارزة منفصلة للنصب هو ضمير واحد، ويأتي للتكلم والخطاب والغيبة، ثم بعد ذلك نضيف إليه حرف يبين أن هذا للمتكلم المفرد أو المتكلمين. إياي، ياء، إيانا، نون وألف، وقلنا هذه حروف على الصحيح وليست ضمائر. ضمير بارز منفصل للرفع 12، وضمير بارز منفصل للنصب للتكلم وللغيبة ولليه للخطاب. ضمير بارز لكنه متصل، اتصل بكلمة، قد يكون للرفع أو للنصب أو للجر. للرفع مثل تاء المتكلم كتب تو، أعرب لنا التاء في كتب تو ضمير مبني في محل رفع فاعل. نا الفاعلين، شرحنا الضمائر، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. نون النسوة، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف التثنية، ضمائر رفع متصلة. ضمائر نصب متصلة الهاء والكاف والياء ونا. هاء الغيبة، ضربت، ضربت من، ضربته، الهاء في محل نصب مفعول به. احترمت، احترمت من، احترمت ك، الكاف في محل نصب. الياء، احترمني طلابي، احترم فعل ماض مبني على الفتح، والنون حرف جاء لوقاية الفعل من الكسر، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى ياء المتكلم، ناء المتكلمين، هاء الغيبة، كاف الخطاب، ضمائر نصب، وهي هي يا أخي ضمائر جر متصلة. موقع الإعراب هو الذي يحدد هل هي ضمائر نصب متصلة أم ضمائر جر متصلة. مثال ذلك، لو قلت لك كتابي أنا أحافظ عليه، كتابي، كلمة كتاب كيف تعربها؟ مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة لحركة المناسبة. أتذكرون قديما قلنا الاسم اتصل بياء المتكلم فهو معرب بحركات مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. طب وياء المتكلم اسم به ضمير، مبني في محل جر مضاف إليه، وهي هي الياء التي استخدمتها قبل ذلك ضميرا للإيه؟ للنصب عندما قلت احترمني. وكذلك ناء المتكلمين تقول هذا كتابنا، هذا مبتدأ، كتاب خبر، وناء ضمير اتصل باسم فهو في محل جر مضاف إليه. أو تقول علينا، على حرف جر، الضمير مبني في محل جر بإيه؟ بعلى. كذلك هاء الغيبة تقول عليه أن يفعل كذا، فالهاء في محل جر. وكذلك إيه؟ كاف الخطاب. وسوف نلحق إن شاء الله تعالى صورة لجدول يبين هذه الضمائر، ضمائر بارزة لها صورة في الكلام، ضمائر مستترة لا صورة لها في الكلام. الضمائر البارزة منفصلة تستقل في النطق والكتابة لا تتصل بغيرها، ومتصلة لا تستقل، يعني لا تقف التاء وحدها هكذا ولا تقف الهاء وحدها هكذا، وإنما تتصل بغيرها. التي تستقل إما أن تكون ضمائر رفع منفصلة 12 ضميرا للمتكلم وللمتكلمين وللخطاب وللغيبة، وإما أن تكون للنصب وهو الضمير إيا مع ياء المتكلم وناء حروف، حروف وليست ضمائر. ثم نقول إن المتصل قد يكون للرفع مثل تاء المتكلم، ناء المتكلمين، ألف التثنية، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. وقد يكون ضمير متصل للنصب مثل ياء المتكلم، ناء المتكلمين، هاء الغيبة، كاف الخطاب. وهي هي الأخيرة ضمائر جر، وموقع الإعراب هو الذي يحدد هذه الضمائر. والضمائر هي أول باب من أبواب ستة سيشرحها المؤلف تحت المعارف، من المعارف الضمائر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أو أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.